بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثامن، أقوال السلف الصالح عن الصدقة وأجمل ما قيل عنها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: الصلاة عماد الإسلام، والجهاد سنام العمل، والصدقة شيء عجيب، والصدقة شيء عجيب، والصدقة شيء عجيب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن استطعت أن تجعل كنزك حيث لا يأكله السوس ولا تناله اللصوص فأفعل بالصدقة. قال ابن القيم: ارخ يدك بالصدقة ترخى حبال المصائب من على عنقك. وأعلم أن حاجتك إلى أجر الصدقة أشد من حاجة من تتصدق عليه. كان سفيان الثوري ينشرح إذا رأى سائلا على بابه ويقول: مرحبا بمن جاء يغسل ذنبي. كان بن عياض يقول: نعم السائلون، يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة حتى يضعوها في الميزان بين يدي الله تعالى. قال الشعبي: من لم يرى نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى صدقته، فقد أبطل صدقته وضرب بها وجهه. قال حكيم بن حسام: ما أصبحت وليس بباب صاحب حاجة إلا علمت أنها من المصائب التي أسأل الله العون عليها. قال ابن القيم: فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء. وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه. قال ابن عباس: اثنان من الشيطان واثنين من الله تعالى. ثم قرأ هذه الآية: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، يعني يأمركم بالطاعة والصدقة لتنالوا مغفرته وفضله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن رجلا عبد الله 70 سنة ثم أصاب فاحشة فأحبط عمله، ثم مر بمسكين فتصدق عليه برغيف فغفر الله له ذنبه ورد عليه عمل 70 سنة. إن الحسن مر به رجلا ومعه جارية فقال له: أشتريها منك بالدرهم والدرهمين. قال: لا. قال: فاذهب، فإن الله رضي في الحور العين بفلسي واللقمة. وفي الحديث الشريف: كان رسول الله يأمرنا بالصدقات فما يجد أحدنا شيئا يتصدق به حتى ينطلق إلى السوق فيحمل على ظهره فيجيء بالمد فيعطيه رسول الله. إني لأعرف اليوم رجلا له 100,000 ما كان له يومئذ درهم. تذكروا أمواتكم وأحبابكم وأصحاب الفضل والحقوق عليكم بالصدقات الجارية. قال ابن القيم: 4 تجلب الرزق: قيام الليل، وكثرة الاستغفار بالأسحار، وتعاهد الصدقة، والذكر أول النهار وآخره. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها جماعة فيتفرقون وقد نفعهم الله بها. قال يحيى ابن معاذ: ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا من الصدقة. وفي الحديث الشريف عن أمي بجيد قالت: قلت يا رسول الله، والله إن المسكين ليقف على بأبي حتى أستحيي، فلا أجد في بيتي ما أرفع في يده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرفعي في يده ولو ظلفا محرقا، ليكن لك صدقة جارية كوقف الخيري وحفر الآبار وبناء الملاجئ للأيتام وغرس الشجر وبناء المساجد والمدارس وطباعة الكتب ووقفها لله عز وجل وغير ذلك من أعمال البر، وكل ما تستمر حسناته في حياتك وبعد مماتك. فكر في صدقة جارية يستمر أجرها وخيرها لك بعد موتك، وأكثر من هذه الصدقات فالناس لن يذكروك وسيبقى العمل الصالح يذكرك. قال جعفر الصادق: إني إذا افتقرت عالجت فقري بالصدقات، إذا ضاق عليك أمر فتصدق واتق الله. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بحسنى النتيجة فسنيسره لليسرى. قال أنس رضي الله عنه: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. قال ابن تيمية: الصدقة من جنس القتال، فالجبان يرجف والشجاع يثبت. مجموع الفتاوى: ابدأ يومك بالصدقات فقد تفتح رزقا كان معلقا، أو تشفي مريضا، أو تزيل هما، أو تمسح إثما. قال ابن القيم: الصدقة تديم النعم وتدفع النقم وترفع البلاء وتستنزل الشفاء وتنجي من الكرب وتطفئ غضب الرب، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ومن الصدقة الجارية صدقة تجري في عروق أخيك الإنسان، قطرة دم، قطرة حياة، التبرع بالدم ومشتقاته. الصدقة الجارية تبرع شهري من الراتب لخدمة القرآن الكريم وتعليمه. قال ابن القيم: الكريم المتصدق يعطيه الله ما لا يعطي البخيل الممسك، ويوسع عليه في ذاته ورزقه. قال ابن عباس رضي الله عنه: صاحب المعروف لا يقع، فإن وقع وجد متكئا. علم المتصدق أن صدقته تقع في يد الله جل وعلا قبل يد الفقير، لكانت لذة المعطي أكبر بكثير من لذة الآخذ، هكذا قال ابن القيم طيب الله ثراه. قال ابن القيم: كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يده، وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله تعالى ولا يستقله، وكان لا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا، وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر، وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه. استعين بالصدقة على صلاحك وصلاح ذريتك. عندما تتصدق فأنت لا تنفق نقودك أو تضيعها، بل ترسلها إلى نفسك في زمن آخر، فحاول أن تزيد رصيد حساب الآخرة والفوز بالجنة. قريت قبل فترة أن ابن قدامة الحنبلي العالم سئل: من هو الموفق والسعيد؟ قال: السعيد والموفق هو من إذا توقفت أنفاسه لم تتوقف حسناته. صدقني، حين تموت لا ينفعك بعد موتك إلا ما ادخرته من أعمال وصدقات جارية يجري عليك أجرها بعد موتك. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثروا. الناس في هذه الحياة الدنيا أيها الأحبة أحد ثلاثة، أنا وأنت أحد هؤلاء الثلاثة. إنسان يموت يوم يموت وتموت معه الحسنات، تنقضي تطوى الصحائف، يعاين الآخرة. وآخر أيها الأحبة يموت يوم يموت وما زالت الحسنات حية من بعد موته، يكتب فيها من الخيرات والباقيات الصالحات ما ربما يكتب له بعد وفاته أكثر مما كتب له فيها في حياته. وآخر يموت يوم يموت وهو الثالث، وما زالت السيئات حية من بعده تأتيه في قبره. أنا وأنت أي الثلاثة؟ العاقل اللبيب أيها الأحبة هو الذي يستثمر عمره في أن يمتد إلى سنين طويلة، فيصنع من الباقيات الصالحات والحسنات الجاريات ما تكون كالنهر الجاري تأتيه في قبره وهو في أمس الحاجة إليها وأعظم الرغبة فيها. يقول سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيح:

تعمله ولا يعلم به أحد، ليس من الخلق أحد يعلم ما عملت وما أخبأت وما أخفيت. ولذلك التقي الخفي هو أنجى الناس يوم القيامة. والبعض منا معاشر الأحباب حياته كلها علانية، كل أعماله الصالحات كل يعرف عنها ويعلم عنها، إن حفظ علم الناس حفظه، إن تصدق علم الناس صدقته، إن صلى فبين أعين الناس صلاته، وإن ذكر فذكره معلن، وإن قرأ فالناس يسمعون، وإن وصل سمع وراء، وإن بنى المساجد وضع اسمه عليها، وإن صام هذا اليوم لمح للناس بصيامه. إن أشقى الناس من يريد من الناس أن يكافئوه. وقف الوالدين. دع برك بوالديك يتخطى حدود الحياة. الصدقة الجارية كنز المؤمن في الحياة الدنيا والآخرة. قال ابن القيم: للصدقة والإحسان تأثير عجيب في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد، ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قديما وحديثا لكف به، فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق، وإن أصابه شيء من ذلك كان معاملا فيه باللطف والمعونة والتأييد، وكانت له فيه العاقبة الحميدة. فالمحسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته عليه من الله جنة واقية وحصن حصين. لا شقاء لمن استغفر ولا فقر لمن تصدق. لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟ قال ابن عثيمين رحمه الله: سميت الصدقة صدقة لأنها دالة على صدق إيمان صاحبها، لأن المال محبوب إلى النفس، ولا يترك المحبوب إلا لما هو أحب منه. والذي أحب من المال بالنسبة للمتصدق هو الثواب الذي يحصل له، فكونه يبذل ما يحب بهذه الدنيا رجاء لما يحبه في الآخرة دليل على صدق إيمانه. صدقة السر إنها صنائع المعروف، تقي العبد مصارع السوء، صندوق بالبيت تضع فيه تبرعات للفقراء أفضل من 1000 درس لتعليم أولادك الجود والعطاء. الصدقة الجارية نهرا يجري في بحر حسناتك، افعل الخير مهما كان صغيرا فلا تدري أي حسنة تدخل الجنة. الصدقة ولو قلت تنجي من النار، لقوله اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال: فإن لم يجد فبكلمة طيبة، يعني إن لم يجد شق تمرة فليتق النار بكلمة طيبة. والكلمة الطيبة تشمل قراءة القرآن، فإن أطيب الكلمات القرآن الكريم، تشمل التسبيح والتهليل والتسميع، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتشمل تعليم العلم وتعلم العلم، وتشمل كذلك كل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه من القول. يعني إذا لم تجد شق تمرة فإنك تتقي النار ولو بكلمة طيبة، فهذا من طرق الخير ولله الحمد. أقارب وأرحام وجيران وكأنه أعور أو أنه أعمى. أمامك الحق وأمامك الخير، الله إذا فتح لك باب صدقة على الأقربين جمع الله لك 3 صدقات: صدقة أنه مسلم، وصدقة أنه قريب، وصدقة أنك تؤجر على أنها صدقة. فلذلك نقول للي دائما خيرهم الغيرهم، وعنده ولد عم مسجون، وعنده بنت خال أرملة، وعنده أخو مهموم مريض، وكل هؤلاء هذا حال القسط، وهذا ما سدد كهرباء، وهذا ما جاب مقاضي رمضان، وما رحمهم بشيء، ولكنه إذا كان فيه صور كيس الرز وأنا أضعه. المحسن الكبير أنت المغفل الكبير، لأن الله غني عن شركك. ثم يا أحبابي سيسألنا الله عن أقربائنا ابتداء، وآت ذا القربى حقه. سيسألك الله عنها ابتداء ثم يسألك عن الأبعدين. لذا أحبابي دعوة كما قال أخي، في بعضهم غير أنه ما ينفق على الأقربين يشرك مع الله في الصدقة. ثلاث تجارات لا تعرف الخسارة يا إخواني، الآية 29 في سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذه ثلاث تجارات ما تعرف الخسارة، الآية 29 سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله، لك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، سورة فاطر آية 29. ثالثا الذي حديث عائشة: الذي يقرأ القرآن وهو به ماهر مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه يتتعتع فيه له أجران. أنت على كل حال مأجور في تلاوة القرآن، والخاسر من يمر عليه اليوم ولا يقرأ القرآن. وينبغي أن تجعل لك ختمة، إما أن تكون على المدى الأطول في 40 يوم، ومن زاد على ذلك وقع عليه قول ربنا عز وجل، أظن آية 30 سورة الفرقان: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال: الهجر هجر تلاوة وتدبر وعمل إلى آخره. فالإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور. الحد الأعلى 40 يوم، الحد الأدنى 3 أيام. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح يقول: لو أريد أن أستمتع بحياتي، قال: فأختم في 3، ولا فمن ختمه في أقل من 3 لم يفقهه. ثم تجعل لك ختم التدبر ممكن تقعد فيها سنة سنتين، هذه ختم الحال معك كراس كناشة كشكول، وتجعل ختم للتدبر في اليوم تقرأ آية آيتين وتتدبر ما فيهما عن طريق كتب التفسير إلى غير ذلك، هذه ختمة مستقلة. أما الختمة اللي تداوم عليها باستمرار كل 3 أيام، كل 7 أيام، كل 10 أيام، كل 15، كل 21، كل 30، كل 40، وتستطيع أن تسبع القرآن. يقول أحد الناس: جربت أن يدركني الأذان وأنا في المسجد، يعني حبيت أجرب أنا. يا أخوان الكلمة دي تعبتنا، يا دوب أذن، يا دوب أذن، يا دوب أذن، صح؟ تبغى يقول لك يا أخي ما يا دوب أذن، تشغل في العمل مع يا أخي يا دوب أذن لسه بدري، ترى ربع ساعة يقعدون بين أذن والإقامة. الكلمة دي تعبتنا، فضيعت من الناس خشوعهم في الصلاة، وضيعت من الناس سنن الرواتب، وضيعت من الناس الأجور، تلقى ماشي مصربع على الصلاة، لم يفقه منها شيء. يقول هذا الشخص: جربت أن أنا يدركني الأذان وأنا فين؟ وأنا في المسجد، رددت مع المؤذن، قلت الدعاء خلف الأذان، صليت الراتبة، مسكت القرآن، قال: فوجئت أني أقرأ جزءا بين الأذان والإقامة، فوجئت أن أقرأ جزء بين الأذان والإقامة. قال: فجربت ذلك على مدى أسبوع، فوجدت أني ختمت القرآن بكل يسر وسهولة بدون تعب بين الأذان والإقامة. زي ما انت بتيجي امبريوريتي ان ادفانسد للشغل، بردري ربع ساعة تلت ساعة، تعال لي يا اخي، الحمد لله في بلد مبارك، يعني بلد تأذن بتوقف الاعمال عند ايش؟ عند الصلاة. قبلها الحمد لله كل جوالاتنا فيها نظام صلاة اللي يديلك الارمينج 5 دقائق 10 دقائق قبل ايش الاذان. قوم كده توضى كده وزبط نفسك واطلع على المسجد والاذان وردد ورا المؤذن وصلي الراتبة وامسك المصحف على مدى 5 الأوقات، ووقت الفجر كمان تروح تقبل الأذان بنص ساعة بساعة، تلقى نفسك تختم القرآن كل أسبوع بكل يسر وكل هدوء، ما أتعبك في شيء. جربوا هذا يا أخوان، جرب هذه الوصفة وانظر ما فيها. يقولك اكتشفت نفسي وأنا جالس مع القرآن، كنت في مناحلة، يمر شهر ما أختم شهرين، قال جربت نفسي فلزمت ذلك، خلاص الأذان ما يدركني لو أنا فين؟ وأنا في المسجد. والجزء يأخذ منك 20 دقيقة، وإن كنت مسرعا في التلاوة ربع ساعة بإذن الله عز وجل. ثم إن كتب الله لك قيام ليل، قرأت من ختمتك من المصحف، إنك بكرت الفجر قبله بنص ساعة، قبله بساعة إلى آخره، يعني كل ما وجدت وقتا فيه ليجر تايمز، في وقت من الفراغ، وتليت، تجد أنك أنت في خير عظيم. يقول الإمام المقدسي، يقول: كان لي ابن عم

المتصدق إذا رأى شدة الحاجة زادت في نفسه الرغبة في الصدقة، وذاك إذا رأى شدة الحاجة زاد في نفسه ماذا؟ الجشع والطمع واستغلال حاجة الناس وعوزهم وفقرهم. ولهذا سبحان الله المتصدق محبوب عند الناس، وليس له في ألسنتهم إلا الدعاء والثناء، يلقي الله في القلوب محبة له. أما ذاك الذي استغل حاجة الناس وأثخنهم فليس في قلوبهم محبة له، وليس في قلوبهم ثناء عليه، ولا يعرفونه إلا بهذه الصفة الذميمة، الجشع والطمع وأكل أموال الناس بالباطل. عامل الناس كما تحب أن يعاملك الله تعالى. يقول الله في الحديث القدسي: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ومن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه من كرب يوم القيامة، ومن ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته فيفضحه ولو في جوف بيته، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لذلك احذر وانتبه وتفكر، وضع في ذهنك دائما قبل أن تعامل مسلما بأن الله سيعاملك بمثل ما ستعامله به، فإن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. الصدقة ودائع الآخرة. لماذا يختار الميت الصدقة لو رجع للدنيا؟ كما قال تعالى: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. ولم يقل لأعتمر أو لأصلي أو لأصوم. قال أهل العلم: ما ذكر الميت الصدقة إلا لعظيم ما رأى من أثرها بعد موته، فأكثروا من الصدقة، فإن المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. وتصدقوا عن موتاكم، فإن موتاكم يتمنون الرجوع للدنيا ليتصدقوا ويعملوا صالحا، فحققوا لهم أمنيتهم، وعودوا أبناءكم على ذلك. تصدقوا. وأفضل صدقة تفعلها الآن هي نشر هذا الكلام بنية الصدقة. أسأل الله أن يجعل هذا المقطع صدقة لي ولكم ولوالدينا ووالد والدينا ولمن ينشر هذا المقطع، وأسأل الله أن يجزاكم خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا وإن من اغتنام الحياة اغتنامها بإنفاق الأموال في طاعة الله ربها، أن يسخر الإنسان ماله لطاعة الله ومحبة الله. أنفق ينفق الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، فما من يوم من الأيام إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. يا من أكرمك الله بالأموال، اغتنم هذه الحياة بإنفاقها، وأسر المال قبل أن يأسرك، وخذ من المال زادا للآخرة، واعتبره وسيلة للتجارة الرابحة. أنفق من مالك طيبة به نفسك، استر به عورات المؤمنين،

اعطف حقك يا أخي، اعتذار لك ما قبلت اعتذاره لأن كرامتك ما تسمح. الله صلى الله عليه وسلم أمرني ربي بأن أعفو عن من ظلمني وبأن أعطي من حرمني وبأن أصل من قطعني. مو بالعبرة أن نعيش مسلمين وبس، العبرة أن تعيش فينا هذه المبادئ اللي أصبحنا ما نشوفها في الناس. لا تحزن لما أقرب الناس يؤذونك وانت اللي تحسن لهم، لا تحزن، أنت ما تدري لعل الله اختارك تكون من المحسنين. الإحسان منزلة الله ما يعطيها لأي إنسان، الإحسان ميزة لا تمنح إلا لأنقياء القلوب، فلا تحزن. عن فوائد الصدقة، اسمعوا يا متصدقين أنتم ومن يعمل لإيصال الصدقة. 1- الصدقة باب من أبواب الجنة. 2- الصدقة أفضل الأعمال الصالحات وأفضل الصدقة إطعام الطعام. 3- الصدقة تظل صاحبها يوم القيامة وتفك صاحبها من النار. 4- الصدقة تطفئ غضب الرب وحر القبور. 5- الصدقة خير ما يهدى للميت وأنفع ما تكون له ويربيها الله عز وجل. 6- الصدقة تطهير وتزكية للنفس ومضاعفة للحسنات. 7- الصدقة سبب سرور المتصدق ونظرة وجهه يوم القيامة. 8- الصدقة أمان من الخوف يوم الفزع الأكبر وعدم الحزن على ما فات. 9- الصدقة سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. 10- الصدقة مبشرات بحسن الخاتمة وسبب لدعاء الملائكة. 11- المتصدق من خيار الناس والصدقة ثوابها لكل من شارك فيها. 12- صاحب الصدقة موعود بالخير الجزيل والأجر الكبير. 13- المنفقون من صفات المتقين والصدقة سبب لمحبة عباد الله المتصدق. 14- الصدقة أمارة من إمارات الجود وعلامة من علامات الكرم والسخاء. 15- الصدقة سبب في استجابة الدعوة وكشف الكربة. 16- الصدقة تدفع البلاء وتسد 70 بابا من السوء في الدنيا. 17- الصدقة تزيد في العمر وتزيد في المال وسبب في الرزق والنصر. 18- الصدقة علاج ودواء وشفاء. 19- الصدقة تمنع الحرق والقرق والسرق وتمنع ميتة السوء. 20- الصدقة أجرها ثابت ولو كانت على البهائم أو الطيور. الواقف لا يموت، وهذه يفكر فيها كثيرا، لا يموت إلا اللي مثل اللي بخيل، أو الذي إذا دعي إلى أبواب البر تلكى، أو الذي يدعوه الشيطان الفقر فيصدق مع أن الله وعده بمغفرة منه وفضل. صدق واعلم أن من أوقف لم يمت. عثمان بن عفان ما مات رضي الله عنه، عثمان ما مات ونزل في مكة في جبل عمر وقفه، ومن أوقف مسجد قباء وهو أول وقف في الإسلام، قباء موجود ما بعد انتهى وقفه. ولذلك إذا أردت ألا تموت فأوقف، وإذا أردت الأنوار تسعى من بين يديك لتصل إلى باب الجنة فأوقف. والوقف معناه أنك تجعل بقعة من هذه من كوكب الأرض تجعله لله، لا يستطيع مخلوق أن يتصرف فيه، وغلاله تنور قبرك. جزاك الله خير. وبشركم يا أهل الوقف، الوقف لا يتوقف أجره حتى لو ذهب عينه. هذه معلومة طيبة ما شاء الله. لو ذهب يعني جاء حريق للمسجد، الله يكفي مساجدنا كل شر، وراح المسجد اللي المصحف اللي احترق اللي انت شاريه أجره باقي، مسجد انطاح أجره باقي. تعامل مع رب، تعامل مع رب. المحروم والله يا الربع اللي ما حتى ما بعد شرى لأمه ولا أبوه مصحف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في موضوع معين سويا لفترة طويلة، أبشركم وصلتني رسالة الآن إنه اكتمل. خلونا نشوف وصل. هنا كنا سويا، وقف اليتيم الأول، هذا ثمر جهدكم وعطائكم وصدقاتكم، تقبل الله منا ومنكم. افرحوا استبشروا، لكن لا نحتاجكم هنا، نحتاجكم حيث احتاج اسماعيل أمه. هيا بنا. أيها الأيتام شابهتم رسول العالمين، ذاق طعم اليتم لكن عاش مرفوع الجبين، سار نحو المجد يخطو في ثبات الواثقين، سيرة المختار يا صحبي هي الكنز الثمين. هنا أحتاجكم في أطهر بقعة في أشرف مكان في مكة حيث تضاعف فيه الحسنة والفريضة. هذا وقف اليتيم الثاني ينشأ الآن، أحتاجكم هنا لأن ريعه يعود إلى آلاف الأيتام الذي تشرف عليه جمعية أكناف. هذا الوقف في هذا البلد هو صدقة جارية وكفالة دائمة، ونبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فهل هناك أعظم من هذا العمل؟ انتهينا من وقف اليتيم الأول، جزاكم ربي خيرا وبيض وجوهكم، لكن نحتاجكم الآن في وقف اليتيم الثاني. ساهم عنك وعن والديك وانشر، لعل الله يجري على يديك خيرا يكون في ميزان حسناتك. وأخيرا، كن من أهل الصدقة الذين يدخلون الجنة من باب الصدقة وهم الدائمين عليها ولو بأقل القليل، فإن درهم سبق عند الله 100,000 درهم. ولا تحقر من المعروف شيئا أبدا، فقد دخل رجل الجنة لأنه سقى كلبا يلهث، ودخلت امرأة النار في هرة سجنتها حتى ماتت. فلا تعلم الحسنة التي قد يدخلك الله بها الجنة ولا السيئة التي قد يدخلك الله بها النار. المهم والأهم المداومة على الصدقة ولو بأقل القليل، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن أحب الأعمال إلى الله دائمها وإن قل، وحرص كل الحرص على الصدقة اليومية وصدقة يوم الجمعة وليلته، الصدقة الإسبوعية فإن ثوابها مضاعف وهو أحب الأيام إلى الله تعالى، والصدقة الشهرية والصدقات الجارية خاصة الوقف الخيري، فهي عمرك الحقيقي وحياتك الحقيقية بعد الموت.